طيب اطلاق التفسير بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المفسر في قوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وقوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فقال: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم جاء بعد الرد على الكفار والمنافقين في اعتقادهم الباطل: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قالها الكفار عن إخوانهم في الدين أو النسب إذا خرجوا في سفر غزو أو تجارة، فمات الواحد منهم فيقولون متأسفين عليه، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا قول. القول الثاني أن المنافقين في المدينة لما صار القتل في أحد فإنهم قالوا عن المسلمين الذين قتلوا في أحد: لو كانوا عندنا في المدينة ما ماتوا وما قتلوا. الآن الآية التي تأتي بعدها ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذه تناسب أي القولين أكثر؟ عيد السؤال. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الذين إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. من الذي قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا؟ قلنا فيها قولان. القول الأول قالها الكفار عن إخوانهم في الدين أو النسب إذا خرجوا في سفر تجارة أو غزو وماتوا فيقولون متأسفين ومتحسرين عليهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فهم كفار يقولونها عن كفار. عبارة هذه القول الأول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كفار قالوها عن كفار. القول الثاني المنافقون قالوها عن المؤمنين الذين قتلوا في أحد لو كانوا عندنا في المدينة ما خرجوا إلى أحد ما ماتوا وما قتلوا. طبعا المنافقون كان لهم قرابات مع المسلمين مع المؤمنين، لأن المنافقون في المدينة من وين؟ يعني يا من الأوس يا من الخزرج، فهذا أخوه وهذا ابن عمه وهذا أبوه وهذا، فالمنافق له أقارب ماتوا في أحد، فقال المنافقون عن المؤمنين الذين ماتوا في أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالآن قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، يناسب القول الأول أكثر اللي هو قول الكفار عن كفار، ولا القول الثاني أكثر اللي هو قول المنافقين عن المؤمنين؟ طيب يناسب القول الثاني. طيب نريد أن نعود إلى عبارات المفسرين في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. هذه الآية بحد ذاتها يعني تناسب أي القولين أكثر؟ الأول. إذا نحن الآن نرى كذا أن ظاهر الآية الأولى أن الكفار قالوا عن كفار، نجي الآية الثانية وراء الأولى كأنه يشير للمنافقين الذين قالوها عمن قتل في أحد وأرادوا تثبيط المؤمنين عن خروج في الغزوات القادمة، ترى لو لا تطلعوا لو طلعتوا يمكن تموتوا مثل ما ماتوا اللي في أحد خليكم في المدينة لا تخرجوا للغزو. طيب يعني الآية كذا ظاهرها الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواني كفار عن كفار إخواني في الدين أو النسب مثل ما مر معنا السلام والسلام، لكن مجيء الآية الثانية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله يعني إن هؤلاء الذين يتكلمون عنكم إنكم يعني لو ما خرجتوا كان ما متوا وما قتلتوا، طيب لو قتلتم أصلا ومتتم أحسن لكم لأن في سبيل الله ورحمة ومغفرة. وهذا مما يعني يمكن أن يجعلنا نلتفت إلى أهمية شو يعني الأخذ بالقولين معا، يعني الآن لما يكون عندنا احتمالان طيب وكلاهما قوي، فنقول الآية تشمل هذا وهذا، يعني ما في داعي تحصر نفسك في قول واحد، فإذا فقدت الآخر طلع عندك مشكلة. الآن لو أخذنا بقول الكفار عن الكفار فقط، طيب راح نقول طيب الآيات اللي بعدها كأنها تشير إلى القول الثاني، ولو رحنا أخذنا بالقول الثاني فقط راح نقول بس ظاهر الآية الأولى إنها على القول الأول. طيب إيش الحل؟ الحل نقول ما دامت الآية الأولى تحتمل القولين نقول بهما، نقول الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وبالتالي إذا جئت لظاهر الآية الأولى تقول القول الأول، إذا جئت للتكملة والآيتين اللي بعدها تقول القول الثاني، ثم تقول أصلا نحن اعتمدنا القولين وقلنا بهم جميعا، وقلنا بهما جميعا. طيب يعني هذا أقول يعني لعل فيه لفت نظر إلى مسألة إن الآية إذا اشتملت على أكثر من قول صحيح كلاهما صحيح، حتى لو ثلاث أقوال حتى لو أربعة صحيحة، ما يعني تعتمد واحد وتلغي البقية، خلاص احملها على كل ما يمكن أن تشمل عليه من المعاني والتفاسير الصحيحة، لأن أحيانا في تفسير يكون بعيد أو تأويل بعيد، لكن الأشياء القريبة والمحتملة خلاص قول الآية تشمل الفريقين والقولين جميعا، وستجد أن هذا أبعد عن إحداث تضارب أو إشكالات. لازم تختار واحد، ما إذا كان الآية معناها يتسع لفظها يتسع للقولين خذها كلها. طيب لكن هذا أيضا يدعونا إيش إلى مراجعة الأقوال اللي في الآية، اللي في الآية الأولى، ألم ترى الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، فليتكلموا أكيد كفار، لكن هل هم مشركون ولا منافقون؟ كفار تكلموا عن كفار ولا منافقون يتكلمون عن من؟ طيب فنريد أن نراجع الأقوال اللي في الآية الأولى، بس نشوف كذا يعني هل فيها يعني ما هي أقوال العلماء في المراد بالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، ما المقصود كفروا وما المقصود بإخوانهم؟ واضح السؤال، ما المقصود بكفروا؟ من هم الذين كفروا ومن هم إخوانهم؟ نبغى الأقوال التي لا. مين عنده زاد المسير؟ زاد المسير أقرأ شو إيش قال من جوزه؟ والذي أيوه اصبر شوي، قال ابن الجوزي في زاد المسير هات لا تكونوا كالمنافقين، يعني فسر الكفار بالمنافقين، الذين قالوا لإخواني في النفاق وقيل إخوانهم في النسب. طيب بس ما في أقوال ثانية؟ طيب شو كاني يا يعني مثل ابن الجوزي. الشوكاني مثل ابن الجوزي يقول الكفار الأولى المنافقون قالوا عن إخوانهم في النفاق أو النسب. بن عطية إذن المنافقون الكفار المقصود بهم المنافقون قالوا عن إخوانهم من النسب من الأوس والخزرج المقتولين في أحد. طيب هو قال لم يقتل في أحد من المهاجرين إلا 4 وبقية 70 من الأنصار. طيب هذا ابن عطية. أيوة فتي من هو القرطبي إيش قال؟ المنافقين قالوا لإخوانهم في النفاق أو في النسب. لحظة مين هذا؟ هذا يصير الذين كفروا فهم المنافقون الذين قالوا لو كان لنا نحن شيء من المنافقين لهناك وقالوا لإخوانهم في النفاق أو في النسب. المنافقون قالوا لإخوانهم في النفاق أو النسب. هذا ايش التمثيل؟ قال الكافرين لاخوانهم في الكفر. ايوه بس اذا اول مره يطلع الان عندنا قول الكافرين لاخوانهم في الكفر. الشيخ السعدي قال مين اللي قال؟ الكافرين لإخوانهم في الدين أو النسب السعدي. مين؟ أيوه الكافرين من المنافقين وغيرهم قالوا عن إخوانهم في الدين أو النسب. الدرس الماضي احنا طلعنا من التفاسير انه اكثر الاقوال اللي جبتوها كانت الكافرين عن إخوانهم في الكفر. هذا ولذلك المدينة الآن إن لازم نراجع. فالآن من الذي طلع من الذي ذكر أنهم الكافرين عن إخوانه في الكفر؟ لا يعني شوف الحين إذا قلت والله ما قال الكافرين عن إخوانه في الكفر إلا أبو بكر الجزائري ثم ابن الجوزي والشوكاني وابن عطية والقرطبي أخذنا من ابن كثير ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوان الذين ماتوا في الأسفار والحروب، يعني مو في غزوة أحد، بس الكفار يقولون عن إخوانهم في الدين أو النسب. إذن ابن كثير، ابن كثير قال الكافرين عن إخوانهم في الدين والنسب. طبعا هو ما قال الدين والنسب، قال الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب. هات ايوه من جرير، ايوه هذا ابن جرير يقول الكفار الذين قالوا لإخوانهم من أهل الكفر. ابن جرير طيب. والشيخ ابن عثيمين قال لا تكونوا مثل الذين كفروا وقالوا لإخوانهم، قال بعض المفسرين إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب. إذن الكافرين عن إخوانهم في الكفر. ابن سعدي ابن عثيمين ابن عاشور يقول يتكلم عن الشهداء المشركين، يتكلمون عن الشهداء من الخزرج، من الأوس والخزرج كذا. ها بس طيب، بحر محيط أبي حيان إذن ابن عاشور يقول المنافقون يقولون عن الأوس والخزرج الذين قتلوا في أحد أبي حيان. طيب جيد، الأوس والخزرج يقول المنافقون عن الأوس والخزرج. وهنا صاحب حدائق الروح والريحان يقول حذر تعالى عباده من الوسوسة التي أفسد بها الشيطان قلوب الكافرين، فقال يا أيها الذين آمنوا وصدقوا لا تكونوا كالمنافقين الذين كفروا في نفس الأمر كعبد الله بن أبي، وقالوا في شأن إخوانهم وأصدقائهم في النفاق. والمراد بالأخوة هنا أخوة النسب، إذ كان قتل أحد من الأنصار وأكثر من الخزرج، ولم يقتل مهاجرين لأربعة وقيل خمسة، ويكون قائلون منافقي الأنصار جمعهم أب قريب أو بعيد، أو المراد أخوة المعتقد والنفاق. طيب الآن عندنا ابن كثير وابن جرير وبعض المعاصرين يقولون ايش كفار عن كفار، لكن يظهر انه اكثر المفسرين المنافقين عن إخوانهم من الأوس والخزرج الذين قتلوا في أحد. هذا كنا القول الثاني يناسب أكثر بقية الآيات، يعني بقية الآيات ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون، يناسب المنافقين عن إخوان من الأوس والخزرج. شوف هو ماشي مع السياق، القول الثاني ماشي مع سياق الآيات، لكن ظاهر الآية كذا: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وليجعل الله ذلك حشرة في قلوبهم. يعني فيها وفيها، يعني مرة أن تقول لا إلى الكفار، كفار تكلموا عن كفار، مرة تقول لا المنافقون يتكلمون عن المؤمنين. فلذلك خلص ما في إلا نمشي على اعتماد القولين و هنا. لو قلنا إيش ايوه طبعا نفاق الاعتقاد الذي هو كفر، طبعا هو النفاق الاعتقادي ما هو كفر. وليش دخلنا للمفسرون الذين فسروا كالذين كفروا بعبد الله بن ابي وجماعته؟ ليش؟ لانه نفاقهم نفاق اكبر مخرج عن الملة فهو كفر، فيدخلون في عموم الكافرين. النفاق الاكبر يدخل في الكفر، شيء طبيعي. طيب إذن لا تغيير على ما كتبنا. شو اللي كتبنا؟ طيب وبعدين قالوا لإخوانهم. طيب بس نضيف عبارة يعني وكان المنافقون قرابات من الأوس والخزرج المقتولين يومئذ. وكان المنافقين قرابات من الأوس والخزرج المقتولين يومئذ. كان للمنافقين قرابات من بعض الأوس والخزرج المقتولين يوم أحد. طيب كمل كمل في الآية السابقة. أيوه أظن خلاص يعني كذا. طيب الآن نكتب تفسير الآية، الآية الجديدة. ثم بشر سبحانه وتعالى من قتل من المؤمنين أو مات في سبيل الله بحسن الجزاء والعاقبة، فقال تعالى: ولئن قتلتم أي وعزتي وجلالي لئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد أو متم في سفركم لغزو الكفار أو في بيوتكم في شو اسمه أو متم بعد كلمة الكفار افتح قوس أو متم سكر قوس أي في أو متم في بيوتكم أو في أي مكان آخر وكنتم على التوحيد مخلصين لله عاملين بطاعته لمغفرة من الله ارجع مرة ثانية. ولئن قتلتم في سبيل الله ايش كتبنا؟ بس لا ولئن قتلتم في سبيل الله ايش كتبنا؟ أو خرجتم مهاجرين أو دعاة في سبيله تعالى، أو خرجتم مهاجرين أو دعاة في سبيله تعالى، طيب أو مت. طيب ممكن يشمل مثلا سفر طلب العلم، وأنا أحطها في الفوائد أنه أي شيء في سبيل أي شخص طلع للعبادة، سافر سفر عبادة، فهو في سبيل الله، لأنه منهم من قال هو خاص بالجهاد، سبيل الله خاص بالجهاد، منهم من قال أي طاعة تطلع فيها فأنت في سبيل الله، تروح تسافر تطلب علم، تسافر الهجرة، تسافر تنفق على أولادك وأهلك ووالديك، تسافر للحج للعمرة، كله سبيل الله. إيش كتبنا؟ آخر شيء. مهاجرين أو حجاجا أو معتمرين أو دعاة في سبيل تعالى. مهاجرين أو حجاجا أو معتمرين. أيوة. عيد يا محمد. لما غفر طيب أو متتم، هذه خلصنا أو متتم ها. طيب لما غفر من الله، لمغفرة من الله، لمغفرة من الله، يستر بها ذنوبكم ويتجاوز بها عنكم. وإضافة المغفرة إلى الله يدل على عظمها، طيب، ورحمة ورحمة ورحمة، أعطونا تفاسير رحمة. ورحمة منه يشملكم بها، خير مما يجمعون، من الأموال وحطام الدنيا الفاني. بعدين ولئن متتم، تكمله ولئن متتم، الآية اللي بعدها يعني، ولئن متتم في حضر أو سفر أو قتلتم في الجهاد أو في غيره، أو قتلتم كتبنا هذه في الجهد وفي غيره. طيب لإلى الله تحشرون، لإلى الله تحشرون، إلى الله تحشرون. تجمعون فتلاقونه ليجازيكم. طيب خلصنا تفسير آيتين. في غير الفوائد، في في أشياء مفيدة في تفاسير، في التفاسير بالنسبة للتفسير، بالنسبة لتفسير الكلمات، يعني مو فوائد الآية، تفسير الكلمات. طيب في شيء؟ طيب عد كلامه. قدم القتل على الموت في الأولى في قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، بيانا لإيش؟ أهمية المذكور أولا اللي هو القتل. لا اللي بعد ولئن متتم أو قتلتم، فقدم الموت. ليش؟ لأنه أكثر وقوعا، يعني الأكثر وقوعا الآن في الناس اللي تزهق أرواحهم، تقبض أرواحهم، اللي يموتوا أكثر واللي يقتلوا اللي يموتوا. فقدم القتل في الأولى لشرفه، وقدم الثاني، وقدم الموت في الثانية لكثرة وقوعه. اكتبوا لنا هذه في الفوائد، هذه ولا فين؟ وفي الآية أن وفي الآيتين وفي الآيتين وفي الآيتين وفي الآيتين تقديم القتل في الأولى، تقديم ذكر القتل في الأولى على ذكر الموت بيانا لشرفه، ومنزلته لأنه شهادة في سبيل الله، وقدم ذكر الموت على ذكر القتل في الثانية في الآية الثانية إشارة إلى أنه أكثر وقوعا من القتل. تمام كذا؟ ليش قدم ذكر الموت في الثانية ذكر القتل في الأولى؟ مرة مراعاة للشرف فقدم ذكر القتل في الأولى، ومرة مراعاة لكثرة الوقوع فقدم ذكر الموت في الثانية. ها؟ طيب. لا سمعي. ناسب تقديم القتل في الأولى ذكر المغفرة والرحمة، وناسب ذكر الموت في الثانية الحشر. طب الآية الثانية ولئن متم أو قتلتم كيف؟ مو متم أو قتلتم أيضا في سبيل الله؟ طيب وحتى الأولى مذكور فيها الاثنين، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، هذه الأولى، الثانية ولئن متم أو قتلتم، بس الثانية ما فيها سبيل الله. أخي ليش تفسيرها عند المفسرين؟ الآية الثانية ولئن متم أو قتلتم ما هو في سبيل الله؟ ايش تقول؟ ايوه بس إذا كان في سبيل الله ليش رفعوهم؟ خطاب في الآية الأولى خاص بالمؤمنين، خطاب في الآية الثانية لجميع البشر، لأنه ممكن واحد يقتل مو في سبيل الله. بس يعني السياق واحد، شوف ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. المخاطب واحد، في أحد من المفسرين قال إن المخاطب في الآية الثانية غير مخاطب في الآية الأولى؟ في أحد؟ طيب حطه وفيهما، يعني في الآيتين وفيهما الموعظة بعد الترغيب، فإنه قال في الآية الأولى لمغفرة من الله ورحمة، وقال في الثانية لإلى الله تحشرون. طيب وفيها أن المنافقين والكفار حريصون على جمع الأموال، وفيها أن القتل في سبيل وفيها فضل القتل في سبيل الله وعلى رأسه الجهاد ويدخل فيه من قتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بيان الحق وفي الدعوة إلى الله وفي طريقه لطلب العلم وقد يكون القاتل كافرا أو ظالما طيب من الفوائد اللي في الآيتين أيضا لا آخر شيء لأن جميع هؤلاء قتلوا في مصلحة الدين لأن هؤلاء جميعا قتلوا في مصلحة الدين فيدخل فيه كل من قتل في مصلحة الدين فيدخل فيه كل من قتل أو فيدخل فيها كل من قتل في مصلحة الدين فيدخل فيها كل من قتل في مصلحة الدين وفيها فضل من مات في سفر الجهاد ولو فضل من مات في سبيل الله فضل من مات في سبيل الله في سفر الجهاد ولو كان من مرض أو سقوط عن دابة ونحو ذلك مما ليس بأيدي الكفار يعني لو واحد قال كيف مات في سبيل الله الآية تقول ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم كيف واحد يموت في سبيل الله احنا عارفين كيف يقتل في سبيل الله لكن كيف يموت في سبيل الله يقول واحد رايح على الجهاد صار له حادث في الطريق مات بس مو بعيد الكفار ما صارت المعركة لسه مرض في الطريق طريق الجهاد ومات غرق مات احترق مات هوى من شاهق هو رايح في الطريق كذا هوى من شاهق مات قتل بأيدي المؤمنين بالخطأ افرض واحد صدم واحد يعني مسلم صدم مسلم في هو رايحين للغزو مات فإذا هذا له فضل حتى لو ما كان بيد العدو حتى لو ما كان موت بيد العدو فله فضل لأنه مات في سبيل الله طبعا في بعضهم يبدو أنه فهم من الآية شوفوا أنت عندكم أقوال مفسرين أنه مات في سبيل الله يعني أي واحد يموت على طاعة يعني مو لازم يكون يموت في راح للجهاد مات هو يبر والديه مات هو يصلي مات وهو يذكر الله مات هو على طاعة مات يعني كذا هو في الدعوة كأنه بعضهم ما خصها الموت هذا، ما خصوا بالموت في الجهاد، خصوا بالموت عمه، قال يعني مات على أي عمل صالح. هل هذا صحيح؟ قل كل الموت في سبيل الله مجاهدا. الحين في عندنا درجتين من الموت، موت واحد رايح في الغزو مثل ما قلنا، واحد رايح في الغزو مرض هوى من جبل من شاهق فمات، مات وين مات؟ في سبيل الله، هو رايح في سبيل الله. مفهوم آخر مات في سبيل الله، مات في طاعة، في أي طاعة، مات في السجود، مات في الصلاة، مات في البيت وهو يعني مقيم على طاعة ربه. إيش في التفسير حول هذا؟ في أحد فرق؟ يعني ما في دعاة الكفار سمموهم حطوا لهم سم، هو ما هو مات في معركة يعني التقى الصفان، لا هو واحد قاعد يدعو برا في في في أحد الأقطار الأجنبية، فلما شافوا نشاطه سجنوه مات، حطوا له سم ومات، يعني ما مات في معركة، بس مات يعني وهو ايش يعني وهو يدعو، لانه يدعو فهو يدخل في الآية. طيب فيه كذا فوائد يعني لغوية، ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم، وفي قراءة متتم بكسر الميم، في متتم ومتتم بكسر الميم، ليش من وين جاء؟ قالوا متتم بالضم إذا كان الفعل مات يموت، وأما بالكسر متتم إذا كان الفعل مات يمات. طبعا مات يمات ما هي غريبة أو مستنكرة، لأنه هي مثل خاف يخاف، مات يمات مثل خاف يخاف، مات يمات مثل خاف يخاف، لكن ممكن تكون مات يموت، مات يموت. فإذا قراءة متتم وقراءة متتم، قراءة الضم مبنية على أن مضارع مات إيش يموت، وقراءة الكسر متتم مبنية على أن مضارع مات إيش يمات. طيب عندنا قراءتان في قوله خير مما يجمعون وخير مما تجمعون، خير مما يجمعون خير مما تجمعون. طيب عندنا في قوله ولئن قتلتم، اللام هذه لام ايش؟ ولئن قتلتم في سبيل الله، ها؟ لا لا، ولئن قتلتم لام القسم، ولئن قتلتم هذا يؤكد، هي تأكيد، ولام هذه لام القسم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. طيب الآن إن إيش نوعها؟ إيش اسمها هذه إن؟ شرطية، الشرطية تأخذ لها إيش؟ فعل شرط وجواب شرط. طيب لام القسم، أيوة الآن عندك اشتراك، عندك اشتراك، ولئن قتلتم في سبيل الله لمغفرة، فالآن قتلتم هذا الفعل فعل الشر؟ وين جوابه؟ محذوف. محذوف. جميل جميل. طيب لمغفرة هذه واقعة في جواب القسم ولا في جواب الشر؟ جواب القسم. وجواب الشرط محذوف. طيب فإذا انتبه الآن، ولئن متم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة الله، ولئن قتلتم في سبيل الله ما في فعل عندنا نسميه جواب الشرط، ما في عندنا جواب شر. طيب قالوا له لمغفرة، نقول هذه واقعة في إيش؟ جواب القسم. طيب إيش القاعدة؟ القاعدة تقول إذا اجتمع في الجملة قسم وشرط، إذا اجتمع في الجملة قسم وشرط فماذا يحذف؟ جواب المتأخر منهما. إذا اجتمع قسم وشرط شوف إيش اللي تقدم وإيش اللي تأخر. لئن اللام القسم جاءت أول ولا إن الشرطية أول؟ القسم جاء قبل الشرط. إذن إيش تحذف؟ تحذف جواب الشرط. مثل ما قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. اجتمع عندنا شرط وقسم، ما هو المتقدم؟ ها القسم. ما هو المتأخر؟ الشرط. ايش تحذف؟ جواب المتأخر وهو الشرط. خلاص ما اذا ما عندنا الان جواب شرط. طيب لمغفرة نقول هذا جواب القسم، اللام واقع في جواب القسم. طيب ايش الفرق بين اللام الاولى واللام الثانية؟ لئن لمغفرة لئن لمغفرة، ايش الفرق بين اللام الاولى واللام الثانية؟ اللام الاولى لام ايش؟ ايوه لام القسم، واللام الثانية لام ايش؟ واقعة في جواب القسم. هذه اللام الواقعة في جواب القسم، فإذا الأولى موطئة للقسم، موطئة وممهدة للقسم، واللام الثانية واقعة في جواب القسم. طبعا هي تفيد التوكيد أكيد فيها. لمغفرة ها؟ يظهر كذا ما تجي، لأنك لو قرأت من غيرها. طيب عندكم فوائد أخرى؟ نقول وفيها أن انقضاء الأجل في سبيل الله، أن انقضاء الأجل في سبيل الله ينتقل به الإنسان إلى ما هو خير من الدنيا. يعني يا حظه اللي يموت ينتهي أجله في سبيل الله، سينتقل إلى ما هو خير من الدنيا، لقوله تعالى خير مما يجمعون. يعني ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم وخرجتم من هذه الدنيا راح يكون مآلكم أحسن خير مما يجمعون. طيب وفيها تسلية الله للمؤمنين المصابين، تسلية الله للمؤمنين المصابين والجمع بين المغفرة والرحمة لتكتمل سعادة الشهداء. وفيها أن المرجع إلى الله مهما طالت حياة الإنسان، أيوة هات يا أخي السؤال. طيب في فائدة، أنت كنت تقول قال ابن عطية بعدين ما كمل. طيب وفيها تحقير أمر الدنيا ليسهل على طلاب الشهادة السعي. ليسهل على طلاب الشهادة السعي للخروج منها. ايش عندك انت؟ ايش عندك انت؟ ايش تقول؟ شو؟ طيب ايش عندك؟ تعال ايش اخر فائدة كتبناها؟ طيب ليسهل على طلاب الشهادة التنافس لنيل التنافس لنيل الشهادة ويسهل عليهم الخروج من الدنيا. عيد كذا. ايوه شو اللي عدلنا؟ شو قلنا؟ الى بصفارك يعني بعد بصفارك بعد التعديل. ثلاث سنين الشهادة وإيش؟ فيها الخروج من الدنيا بسهولة ولا كتبنا يسهل الخروج من الدنيا وليسهل عليهم الخروج من الدنيا ها؟ تمام تمام طيب غيره وفي ذكر المغفرة قبل الرحمة التخلية قبل التحلية وفي ذكر المغفرة قبل الرحمة التخلية قبل التحلية تخلية من الضرر والأذى تحلية بما يسر المغفرة تشيل ضرر وأذى المعصية والرحمة تجيك يعني على نظافة أيوة طيب يبدو يعني وفي ذكر المغفرة والرحمة أيضا إشارة إلى الجمع بين الخوف من العقاب وطلب الثواب وفي إيش ذكر المغفرة والرحمة أو في الجمع بين المغفرة والرحمة إيش قلنا وفي إيش لا ايش يقول وفي ايش وفي ذكر المغفرة والرحمة إشارة إلى الجمع بين أيوة خوف من العقاب وطلب الثواب لأن المغفرة يعني معناها في شيء لازم نخاف قضية الذنب والمغفرة هذه حتيجي على ايش على الذنوب أيوة والرحمة طلب الثواب تمام وفيها فضل الصحابة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله لأن الآية أصلا تخاطبهم هم اللي في أحد اللي الموعودين المغفرة والرحمة وإن كان طبعا يشمل غيرهم لكن الأساس موجه الكلام يشملهم أولا أن قتل أحد موعودين بالمغفرة والرحمة ممكن نقول كذا وفيها بشارة لقتل أحد بأنهم موعودين بالمغفرة والرحمة بدل الصحابة وفيها أو إيش كتبنا إيش كتبنا مرة ثانية أيوة يعني أنا كنت أقول إنه هذه الآية الآن هي جاية على وين؟ على قتل أحد ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون كنت أقول إن يعني وفيها اللي كتبناها إيش؟ أيوه والبشارة لقتل أحد من المؤمنين طب ايش عرف انه يمكن هذه نزلت بعد يعني هذه نزلت قبل هي هذه نزلت في احد طيب وبئر معونة بئر معونة طيب حصلت الان احنا ما ندري كم بينهما خاف نجزم شيء بعد يطلع احنا متأكدين انه في احد بس ما احنا متأكدين ان الايات نزلت بعد بئر معونة يمكن قبل متى هو لما انصرف من أحد نزلت عليه الآيات في شيء اي طبعا اي ناس حيموت السبيل لا بعد ذلك يجمع لنا المغفرة والرحمة طيب والله انا ما ادري انا هذه ايش ما يفي عرض يعني ما تصل لدرجة انك يعني يلزم الفتح عليه لا ما يلزم لانه ما يغير المعنى فيه طبعا هو تغيير وانه لا كما قالوا انه ما يجمع بين قراءتين فاكثر في سورة في قراءة ما في تلاوة واحدة ما يجمع بين قراءتين أو أكثر في تلاوة واحدة طبعا إلا في مقام التعليم يعني بس ما واحد يروح في الصلاة كذا مرة يقرأ آية قراءة حفص آية قراءة ورش آية قراءة ما ينفع في مقام التعليم والاختبار يقول له اقرأ كذا يقول له اقرأ كذا اقرأ بكذا هذا مقام آخر بس في مقام العبادة في الصلاة ولا في غير ما يروح ما يتنقل بين القراءات هذا الشيء الثاني يجيبه القراءة قراءة حمزة ونافع بالكسر قراءة نافع الباقي تجمعون ويجمعون حفص نعم طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في السترة في السترة على المسلم حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثني أبي عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شو هذا ثالث حديث أبو صالح عن أبي هريرة أي نعم باب ما جاء في النصيحة. أول حديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، باب في شفقة المسلم. أول حديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، باب ما جاء في السترة عن المسلم. أول حديث عن أبي صالح عن أبي هريرة. واضح أنه يقدم روايات من أبي صالح عن أبي هريرة. لكن الأعمش إيش قال؟ حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة. يعني الأعمش معناه ما سمع مباشرة من أبي صالح، لأنه قال حدثت. مبني لمجهول، معناها بين الأعمش وبين أبي صالح في واسطة، وأنه لم يسمع منه هذا الحديث. ولكن قد جاء الحديث أيضا عند أبي عوانة الأعمش عن أبي صالح، فهل هذا تدليس ولا هذا مرة سمعه بواسطة ومرة سمعه بغير واسطة؟ لعل الثاني هذا هو. نعم، طيب الحديث شو يقول؟ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ستر هنا طبعا ممكن يكون مادي ممكن يكون معنوي، صح؟ يعني ممكن بعد يشوفه عريان فيستر بثوب، ممكن يشوفه في الإحرام في الحج متكشف يغطيه، وممكن يكون عمل معصية فيستر ما يفضحه فيكون الستر معنوي. فإذا ممكن يكون الستر مادي وممكن يكون الستر معنوي. ستر على مسلم، وفي ستر مسلما، لكن ستر على ايش توحي ستر على؟ ان الستر ايش معنى؟ هو الآن قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، تنفيس الكربة. يعني من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه، يسر عليه قضاء دين، يسر عليه تسديد قيمة كذا. يعني واضح السؤال، هل إذا أنت يسرت على كافر في تسديد دين تؤجر؟ طبعا في كافر مسالم وكافر محارب، في كافر عدو، في كافر يعني جاسوس، في كافر في كافر قريب ايوه تجمعك بينه وبين القرابة، في كافر جار، يعني لو واحد قال وإيش اللي خليني أصلا يعني أحسن إليه، فنقول إما تحسن إليه إما لقرابته أو لجواره أو لأنك معه في مقام دعوة، نعم، وأحيانا لتكتفي شره، هو الدعوة تأليه القلب هو الدعوة. فالله أعلم، لا أعلم، لا أدري. طيب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طبعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه حدثت عن أبي صالح. يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المدرسات اللاتي يصير عليهن حوادث سيارات يعتبرن شهيدات؟ نعم، يرجى لهن أجر شهادة كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله في قتل حوادث السيارات. طبعا شرط أنه ما يكون رايح مشوار محرم، ما يكون رايح متهور في السواقة، ما يكون ما يكون طبعا لأنه مدرسات، يعني إذا في سائق يسوق يتحمل مسؤولية يعني. لكن يعني قد يحتف بالمسألة أحيانا معصية تمنع من نيل أجر الشهادة. نعم. طيب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد بعض الشركات لديهم خدمة إنترنت مثل خدمة كونكت، يدعون أن سرعاتها عالية وذات جودة، وعندما نشترك بهذه الخدمة ندفع مبلغ كبير في البداية، نكتشف أن كل ما فيه كذب. طيب، احتجوا عليهم، اعترضوا، أرسلوا، أنصحوا، حذروا في الأخير إذا ما في استجابة، حذروا منهم، لأن هذا نصب احتيال على العباد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخاف أني أنصح في البنسوك خوفا من الرياء. لا، لا يجوز ترك النصيحة خوفا من الرياء، النصيحة لازم تقدم، ما عندك خيار. وقال بعض المريض استنصحك فانصح له، الأمر للوجوب. هل تقرأ ياسين عند الاحتضار؟ نعم، قد جاء عن بعض الصحابة قراءة ياسين عن المحتضر لأنها تسهل خروج الروح، بس مش على الميت، على مين؟ محتضر إذا نزل به الموت. اقرأها عليه. إذا قال الرجل لزوجته إذا كلمت عليك فأنت محرم علي، ويتكلم أهلها بدون علمه، يعني إذا قال كذا، شوف هو مشكلة أنهم هو يقول لفظ يحرج نفسه ويحرج أهله، يعني كيف يمنع من صلة رحمها؟ ما يجوز. تقول إذا علمت أنه هو قصد يمين وما هو قصد الطلاق ولا الظهار، طيب عليك كفارة يمين، وإذا قصد الطلاق لو كلمت أهلها فيقع طلاق لو كلمت أهلها طبعا، وتخبره عشان يرجعها، يقول راجعتك إذا كان قصد طلاق. إذا انكشفت اليدين أو الساعد أو أجزاء من العنق أثناء الصلاة للنساء، إذا استمر الانكشاف إلى آخر الصلاة تبطل الصلاة. إذا انكشف شيء وردته بسرعة ما تبطل. أثناء الوضوء دخل دورة مياه، يتساقط الماء على الأرض ثم يعود على الجسم، هل هذا يعتبر من النجاسة؟ الجواب لا، لأن الماء لما نزل غسل الأرض، الآن في ماء جديد ينزل ويطرش، ينزل ويطرش، إذا خلاص صار ما طاف. أنا طالب أدرس في إحدى الشركات دراسة مدة سنة، بعد ذلك يتم التوظيف في نفس الشركة، يتخلى لذلك اختبارات. المشكلة أن غش متفشي المدرسين والطلاب ويغشون. المدرس قال لنا سوف يكون هناك اختبار غدا وأنه سوف يخبرنا بالإجابات أثناء الاختبار عن طريق الإشارة، فهل أنظر إليه أو ماذا أفعل؟ طيب هو ما يقوم به منكر. طيب فإن وصل إليك بقصد فلا يجوز، وإن وصل إليك بغير قصد يجوز. مثاله دخل مدرس قاعة الاختبار وفتح الباب على الطلاب وقال يا شباب ترى جواب مسألة كذا 27، غششهم كلهم. الحين الواحد هذا متفاجئ اللي جالس في الفصل حتى لو كان من أولياء الله الصالحين، سمع الجواب خلاص ما له ذنب، هو لو كتب وما له ذنب، ذنب على المدرس اللي غششهم. لكن لو واحد يعني جاء مدرس وقال يلا اسمعوني يا شباب اسمعوني سأخبركم، ممكن هذاك الوقت يغلق أذنيه ولا يسمع. طيب لو قال المدرس أريد من جميع الطلاب إحضار أقلام رصاص كي أعدل الإجابات الخاطئة، لا يعينه، لأنه هذا منكر، هذا غش. يعني الحين واحد مدرس يعدل الإجابات الخاطئة، أجل يعني إيش قيمة الاختبار؟ سؤال، إيش فائدة الاختبار إذا المدرس يعدل الإجابات الخاطئة كلها؟ إيش فائدة الاختبار؟ ما في فائدة، هذا غش ما يجوز. سمعت أنه يجوز إنسان أن يقصر إذا ذهب إلى دولة غير إسلامية، لا ما له علاقة. يعني أنا إذا رحت إلى ماليزيا ما أقصر لأنه إسلامية، وإذا رحت إلى لندن أقصر؟ لا طبعا، مش لندن أقرب من ماليزيا ولا لا؟ ها؟ أقرب. في بلاد كفار أقرب إلينا من بلاد مسلمين، يعني خلاص هي العبرة بالقصر أنك رايح على بلاد كفار؟ لا طبعا، العبرة المسافة، سواء كنت رايح على مسافة على ناس مسلمين ولا كفار. إذا بلغ مسافة سفر 85 كيلومترا فأكثر فأنت مسافر. هل يجوز مرأة إذا حاضت وأرادت أن تصلي استخارة أن تنوب أحد يصلي بدلا منها؟ لا ما تنوب أحد، لكن هي تقول الدعاء. امرأة حائض تبغى تستخير، كيف تستخير؟ تقول الدعاء. بعض الأيام يوافق وقت دخول الصلاة وانتهاء أحد المحاضرات، فماذا أفعل؟ يا أخي إذا كان سيبقى وقت لو خرجت من المحاضرة تصلي وقت، يعني وقت اختيار، فلا بأس أخر الصلاة ما دام إذا طلعت من الاختبار حتصلي في وقت اختيار. يعني مو تروح تصلي مثلا عصر إذا صرت الشمس، ما يجوز. لكن إذا الشمس لسه حية يجوز أنك تأخر الصلاة، صلاة العصر، حتى تطلع من الاختبار إذا كانت الشمس لا تزال حية. لكن إذا كان يفوت الوقت، إذا دخلت الاختبار يفوت الوقت، ما يمكن تصلي قبل، لأنه ما بعد دخل وقت الصلاة. واحد يبغى يدخل الاختبار قبل الظهر، يصلي الظهر قبل وقت الاختبار؟ لا طبعا. لكن ماذا يفعل صلاة الظهر بعدين؟ لابد يوقف يصليها، لابد يقف ويصلي. وبعض هؤلاء يعني إذا عرفوا أنه هذا إنسان متمسك بصلاته وأنه عنده فروض دينية يغضون طرف. طيب هنا يقول هل من أتى عرافا أو كائنا فصدقه ما يقول فقد كفر، هل هذا كفر مخرج من الملة؟ يعتمد، إذا كان صدقه بأنه يعلم الغيب فهذا مخرج عن الملة. وإذا قال راح أنا أجرب، راح أروح أجرب، إذا قل لي السحر موجود في المكان الفلاني ورحت ودورت على السحر صدقته، هو الآن إذا كان صدقه بأشياء من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، مستقبل هذا يكفر. لكن لو قال له روح ترى فيه مشي في المكان الفلاني، هذا شيء مضى ممكن يعلمه بشر، ما هو مختص بالله عز وجل بعلمه. فأنت ممكن بس كذا عشان تطمئن نفسك، إذا دلك على شيء دلك فيه سحر في مكان فلاني روح شوف. طبعا هو قد يكون كذاب ما حط شيء، قد يكون وضعه بعض أوليائه هذا الكاهن، يعني ما كان فيه بس هو حطوه. ولذلك في جميع الحالات ينبغي أن تتلف مثل هذا ولا تذهب إليهم أصلا. إذا صدقتهم كفرت، وإذا ما صدقتهم لا تقبل لك صار 40 يوم، إيش الفائدة من الذهاب؟ إذا ما صدقت 40 يوم ما تقبل صلاتك، وإذا صدقت تخرج من الملة، إيش الفائدة من الذهاب؟ أنا تبت من كل ذنوبي إن شاء الله إلا تدخين الزجاير، هل تعتبر توبتي نصوح؟ تعتبر توبتك نصوح في الأشياء الأخرى، بقيت السجائر عليك أن تتوب إلى الله منها. أختي رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها، ورأت شكله كما هو موصوف في كتب السنة، ورأت أنها تصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فروت رؤيها على أحد الأشخاص فأنكر عليها وقال من رأيت ليس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يصافح النساء. أول شيء رأته يصافحها في المنام مو في اليقظة، وبناء عليه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فيقال له صف لنا ما رأيت، فإن كان مطابقا للوصف الذي جاء في الأحاديث فنقول لقد رأيته، هذه بشارة إن شاء الله، ونوصيك بالعمل بالسنة. جدي مات وثلث ماله تقريبا يذهب للصدقات، وأخي عليه دين. طبعا هو لو كان حيا لسؤل، هل يجوز طبعا للإنسان أن يسدد دين ولده من ماله؟ ممكن بشرط العدل بين الأولاد، يعني لو واحد ولد ثاني من أولاده عليه دين سيسدد عنه، ولا بس يسدد عن هذا تحديدا ابن الزوجة الثانية المدلل، عليك ديني يلا كم أقضي لك يا، وابن الزوجة الأولى ما له شيء، ما يصح ما يجوز، ما هذا عليه دين أيضا ما يجوز عدم العدل، طبعا لازم تعدل. هل تدارس القرآن مع الأصدقاء يدخل في قوله تعالى الذين يأخذون في آياتنا؟ لا، إذا كان تدارس حاطين تفسير وكل واحد يقدم ما عنده وفوائد وأشياء مدارسة وبحث وقائم على علم، قائم على شيء عرفوه قرأوه فلا بأس، أما قائم على هوى خط عشواء، نعم هؤلاء يأخذون بغير علم. يعني ما حكم الشريعة في المحاريب التي تبنى في المساجد؟ الراجح جوازها، وذكرها بعض العلماء في طريقة استدلال أهل البلد الداخل البلد على قبلة. واحد دخل البلد بعد العصر، من وين يعرف القبلة؟ سكروا المساجد، قالوا من المحاريب. شوف محاريب المساجد يتجه، فهي لها فائدة، لكن إنها تصير يعني محراب في زخارف وآيات لا، هذه ضاعت مال ما يجوز. لكن مجرد وضع كذا مكان متقدم في جدار أمامي للمسجد يقف فيه الإمام لا بأس، ممكن يكون علامة فيه مصلحة أنه يعرف وين إيش اتجاه القبلة للي دخل البلد. فهذا يقول ونقول له حبك الله الذي أحبتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد.